إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. هذا تبويب جديد من الأبواب المهمة التي بوب عليها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ورسالته كتاب التوحيد، فقال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. باب، أي هذا مدخل في بيان الحكم الشرعي. باب، أي هذا مدخل في بيان الحكم الشرعي. باب ما جاء، ما جاء أي من الوعيد والزجر والتهديد الدال على هذه المسألة من آيات القرآن وأحاديث السنة. وهكذا عهدنا بنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستمد الأدلة من الكتاب والسنة، فسيذكر لنا رحمه الله تعالى الآيات والأحاديث الدالة على حكم هذا الحكم، على هذه المسألة، ألا وهو في الرياء. باب ما جاء في الرياء. الرياء إخواني في الله مأخوذ من الرؤية، أي الرؤية البصرية، مأخوذ من الرؤية البصرية، وهي مصدر راء يرائي رياء. وقد عرف العلماء الرياء بأنه إظهار العبادة لقصد مدح الناس، إظهار العبادة لقصد مدح الناس. هذه حقيقة الرياء، أن يقوم الإنسان بفعل عبادة من العبادات يظهرها للخلق، وذلك طلبا للمدح، المدح والثناء والشهرة، وأن يلفت الأنظار، وأن يطلق الناس عليه بالمديح والإطناب. هذا بغيته، وهذا مراده، وهذا هو الرياء، وهو داء خبيث إذا استشرى في النفوس صعب نزعه، كما أشار إلى ذلك جماعة من أهل العلم، وهو أن الإنسان يتعمد في إظهار عبادته لأجل ما يطلبه من الناس من المديح والثناء والإطناب. هذا هو الرياء. وقريبا منه السمعة، دائما تسمع كلمة رياء وسمعة، والسمعة كذلكم هي على منوال الرياء، لكن الفرق بينهما أن الرياء مأخوذ من الرؤية من المرئيات، وأما السمعة فهو مأخوذ من السماع، من السماع أي في المسموعات، وهو أن يظهر الإنسان عبادة ما تفتقر إلى السماع، يظهرها للسامعين حتى ينال منهم الثناء والإطناب، كحال المرائي الذي يظهر أعماله أمام الناس لكي يراه الرائين فيمدحونه، وهكذا صاحب السمعة يظهر ذلك مثلا في الوعظ والتذكير وقراءة القرآن، ويأتي بغيرها من الألفاظ التي إن سمعها الناس أراد من هذا السماع منهم أن يمدحوه وأن يثنوا عليه خيرا. هذا هو الرياء، وهذا هو السمعة، وهو أن يظهر الإنسان عبادة ما لكي يجلب لنفسه الثناء والمدح. هنا مسألة إخواني في الله، بعد معرفتنا لموضوع ماهية الرياء، بقي ما علاقة الرياء بكتاب التوحيد؟ لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذه في هذا الكتاب. وجه ذلك كما قال الشراح، لما كان توحيد الله جل وعلا أسه وأساسه الإخلاص، إذ أن لا قوام للتوحيد إلا بالإخلاص، التوحيد قائم على الإخلاص، بأن الإنسان يتوجه بقلبه وقالبه ظاهرا وباطنا بعباداته وطاعاته لوجه الله، وهكذا أمروا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو محور التوحيد، ومن هنا كل ما كان ينافي التوحيد كان ذلك من أعظم ما يضاده، ومن ذلكم الرياء، لأن المرائي ليس فيه الإخلاص الذي ينبغي أن يكون في الموحدين، لأنك كما سمعت تجد أن صاحب العبادة لا يريد ما عند الله، وإنما يريد ما عند الناس، يريد ما عند الناس، فكان هذا الصنيع وهذا الفعل منه إخلال بالتوحيد. ولهذا حكم الرياء أنه لا يخرج عن دائرة الشرك، حكم الرياء أنه لا يخرج عن دائرة الشرك، فصاحبه بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأن مقامه أخلى أصلا عظيما من أصول التوحيد، ألا وهو إخلاص الأعمال لله. ومن هنا إخواني في الله ينبغي علينا التعرف، متى يكون الرياء شركا أكبر مخرج من الدين والملة، ومتى ما يكون دون ذلك. قال العلماء: الرياء يكون شركا أكبر مخرج من الدين والملة بعدة صور، منها إذا كان الرياء في أصل الدين، في أصل الدين، وهذا يتصور إخواني في الله في حق إنسان أراد أن يدخل في الإسلام، وما دخل في الإسلام إلا لإرادة الشهرة وإرادة المدح، والناس إذا دخلوا في الإسلام يتفاوتون في مقاصدهم ومآربهم، الأكثر في خلق الله أنهم يدخلون في الإسلام عن اقتناع وعن عقيدة وعن التزام، هذا هو الأصل في الدخول في الإسلام، وهكذا هو الأغلب في خلق الله. لكن بعض الناس، طائفة من الناس، من لربما كان دخولهم في الإسلام لمقاصد دينية، منهم مثلا يريد الحصانة لنفسه والحماية لدمه، هو كافر، كافر غير مقتنع بدين الإسلام، لكن كيف يفعل وهو يعيش بين أظهرهم ولا يحب أن يوصف ويوسم بالكفر والشرك؟ يقول: أنا معهم، أظهر الإسلام مع أني غير مقتنع، لكن لماذا أظهر الإسلام؟ حماية لماله ولدمه. ومنهم من لربما دخل في الإسلام طالبا للشهرة، وهذا قد يتصور من رجل كافر أراد أن يسلط على نفسه الأضواء، فأراد أن يحدث ضجة إعلامية مثلا، فإذ به يخرج على وسائل الإعلام يقول: أنا أعتنق الإسلام، فإذ بالأضواء والإعلام ووسائل التواصل والأمة والدول والصحفيين واللقاءات والحوارات والمجلات تتسابق إلى هذا الضجة الإعلامية وهذا الحدث، وصاحبه ما دخل في الإسلام إلا لهذا، لكي يسلط الأضواء عليه، ولربما قد جعل في نفسه أنه سيخرج عن الإسلام لكن بعد مدة. لكن تخيل لو جاءته المنية وتوفاه الله، هل هذا الإسلام ينفعه؟ لا، ما ينفعه، لأنه ما دخل في أصل الدين حبا لله ولا لرسوله ولا لشريعة الدين، وإنما دخل في الإسلام إنما فقط للشهرة وأن تسلط عليه الأضواء. فقال العلماء: من كان رياؤه في أصل الدين فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الدين والملة. صورة ثانية من صور الشرك الأكبر، وهو من راء في عبادة تركها كفر، من راء في عبادة تركها كفر، مثل الصلاة الصلاة على قول طائفة من أهل العلم على أنها على أن تركها كفر. فلما يرائي الإنسان في فريضة الصلاة هو في الحقيقة كأنه ما صلى، هو في الحقيقة كأنه ما صلى، لأنه سيأتي معنا في مسائل الرياء إحباط العمل، ولعل هذا يأتينا في درس غد بإذن الله. طيب، الذي يصلي مرائي في حقيقة أمر أنه ما صلى، إذن هو محسوب على أنه تارك للصلاة فهو كافر. هذا على قول من يقول بكفر ترك الصلاة، من قال بتكفير تارك الصلاة فإن هذا مما يلزمه أن من رأى في فريضة من فرائض الله من الصلوات المكتوبات فهو كافر، بخلاف الذي مثلا يرائي في الحج. يوجد من الناس من للأسف من يذهب حجا وأداء مناسك العمرة ونحو ذلك وهو لا يريد إلا ما عند الناس، يريد الثناء، يريد الإطناب، وأن يسجل على باب بيته الحاج فلان، كما جري ذلك في بعض الأعراف أن هذا لقب شرف عندما يكتب على باب بيتك الحاج فلان. قالوا كيف لي الوصول إلى هذا اللقب؟ قالوا هذا اللقب تريده حج فلان، هكذا الطريقة. فهو يعد العدة لكي للحج ليس لنيل إسقاط فريضة أو لنيل ثواب من الله، لا، فقط إنما لكي ينال حظ الناس من كلمة حاج فيذهب لذلك. هذا وقع في الرياء، لكن هل يقال أنه كافر؟ الجواب لا، لأن ترك الحج على قل على مذهب جماهير العلماء ليس بكفر. فالمسألة الثانية، يكون الرياء شركا أكبر إذا كان الرياء في عبادة تركها كفر كالصلاة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، يكون الرياء شركا أكبر إذا كان هو الغالب على أعمال المسلم. انتبه لهذا القيد، هذا القيد يتعلق بالكمية، يتعلق بالكمية. إذا كان الغالب في أعمال المسلم من الطاعات والعبادات أنه إنما أداها رياء وسمعة، هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج به عن الدين والملة. ومن هنا العلماء إذا تطرقوا إلى مسألة الرياء وأنه يعد من الشرك الأصغر وأنه من الشرك الخفي وأنه غير مخرج من الدين والملة، قالوا هو كيسير الرياء، كيسير الرياء. دائما تجد هذه العبارة، ومن كان من طلاب العلم ومن قراء الكتب يجد هذه العبارة دائما تمر على إصبع عينيه، كيسير الرياء. إذا أرادوا أن يمثلوا بالشرك الأصغر قالوا كيسير الرياء. الإشكال لماذا هذا القيد؟ أن من صور الشرك الأصغر يسير الرياء، بمعنى أن من وقع في الرياء القليل هذا حكمه من الشرك الأصغر. مفهوم المخالفة ماذا؟ مفهوم المخالفة أن من كان رياءه كثير هذا قد كفر، وهذا هو الصحيح الذي عليه العلماء. فلو قدر أن إنسانا جلت عبادات وجلت طاعات يفعلها للناس، إذا ما الذي أبقى لله؟ يدخل المسجد ينظر، يحاول يدخل في وقت زحمة الناس حتى يراها الناس، وإذا صلى يصلي في مكان فيه جمع الناس، وإذا بعدما يسلم يجلس في حضرة الناس، وإذا خرج الناس خرج معهم، قال ما أحد ينظر، ما هناك أحد، ما أحد من المشاهدين يشاهد صلاته، يخرج. وإذا وجد الناس لا زالوا جلوسا قام وصلى النافلة التماسا لنظر الناس، وهكذا قس. وإذا ذهب إلى بيته ينقطع عن العبادات، ما هناك جمهور في بيته يشاهد لا طاعة ولا عبادة، ما أحتاج أني أفعل شيء من الطاعات، أنتظر إلى أن يأتي الازدحام. فإذا وجد مجموعة من الناس أظهر شيء من الطاعات، كل ذلك يفعله طالبا لمدح الناس وثناء الناس. فإذا كان الإنسان في طاعاته في جل عباداته إنما يتحرى ما عند الناس، قالوا هذا ليس ممن يرجو ثواب الله، هذا ليس ممن يرجو ثواب الله. فهذا على هذا الخلل الذي يوصله إلى خلل عقدي، هذا قد خرج عن الدين والملة. فالصورة الثالثة من صور الشرك الأكبر في باب الرياء أن يكون هو الغالب على الإنسان. هذه أهم ثلاثة صور يذكرها العلماء في الشرك الأكبر الذي يقع فيه الإنسان من خلال الرياء، إما أن يرائي في أصل الدين، وإما أن يرائي في عمل تركه من الكفر، أو يرائي في كثير والغالب من أعماله. ننتقل بعد ذلك إلى الشرك الأصغر، وهو أن يظهر الإنسان بعض العبادات طلبا لمدح الناس، أن يظهر بعض، ليس التوحيد وليس من العبادات التي تركها كفر وليس الغالب على أمره، إنما بعض. أحيانا إذا أظهر الإنسان بعضا من أعماله طلب لمدح الناس، هذا قد وقع في الشرك الأصغر. وهذا قد يقع من الناس، أنه لربما إذا صلى زين صلاته لجلب الثناء، وإذا وجد أن هناك محل يجتمع فيه الناس حاول أن يحرص أن يأتي بعبادة في هذا المحل حتى تتكلم الألسن على فعله الطيب حتى يمدح به. وهذا إخواني في الله من الشرك الأصغر، ولا شك أن الشرك الأصغر من الكبائر، فلا تستهين يا عبد الله بهذا الحكم، فإن الشرك الأصغر في حكم الشرع يعد من الكبائر. ويكفيك يا عبد الله أن صاحبه متوعد بالوعيد الشديد، وكلنا يعلم أو قد مر عليه حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، أناس أتوا بطاعات وأتوا بعبادات، من أعظم العبادات هذا بعلمه وقرآنه، وذاك بجهاده وقتاله، وذاك بنفقته وصدقاته، ثم كان من أمرهم أن جروا إلى نار جهنم والعياذ بالله. من كان يظن أن أمثال أصحاب هذه العبادات تكون لهم هذه النهاية المأساوية إلى نار جهنم والعياذ بالله، كيف هذا؟ هذا يا عبد الله من هذا الباب، من باب الرياء. ذاك الذي تعلم العلم وقرأ القرآن وعلمه للناس يذكره الله بنعمه، فيقال له ماذا عملت بها؟ فيقول تعلمت فيك وعلمته للناس، فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك عالم وليقال عنك قارئ، وقد قيل أنت فعلت هذا فقط لكي تنال مدح الناس، وقد قيل هذا الذي تريده حصلته، إذن جزاؤك معك، الذي تريده من الناس من الثواب وجدته، إذا ما عند الله لن تجد شيئا، فيسحب به إلى نار جهنم. والآخر المقاتل الذي يجاهد في سبيل الله يذكره الله بنعمه، فيقال ماذا عملت بها؟ فيقول يا رب جاهدت فيك حتى قتلت، فيقال كذبت، الله أعلم بالنوايا. ولهذا إخواني في الله مسألة الرياء ليس من السهل أن تحكم عليها، ولا يفتح هذا المجال لكل أحد أن يقول فلان أراد كذا وفلان أراد كذا. الإرادة من أعمال القلوب، لا يطلع بها إلا علام الغيوب جل في علا، الله يعلم السرائر والبواطن جل في علا. فيقال هذا الذي قاتل حتى قتل كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك جريء شجاع، وقد قيل هذا الذي أردته ونلته في الدنيا، جعلك نصب تذكاري، جعلك أربعينية تأبينية، ولا زالت الأفواه تذكرك بالحسنى، هذا الذي أردته حصلته، لكن ما عند الله ليس لك أجر، فيؤمر فيسحب به في النار والعياذ بالله. وأما الأخير فصاحب المال يذكره الله بنعمه، لأن هذه نعم من الله، فيذكره الله بنعمه فيقر بها، ماذا عملت بها؟ فيقول يا رب أنفقت فيك، وما من باب من أبواب الخير إلا وأنفقته فيك، فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك جواد، إنما فعلت ذلكم وتعمدت أنك تتحصل على صورة من هنا وعلى مقطع فيديو متعمد حتى يراك الناس، وأن هذا المشروع يكتب بالخط العريض، وأنك غضبت كيف أن هذا المشروع تم ولم يذكر فيه اسمك، لا يعاد الإعلان ويسجل اسمي بالخط العريض، هذه بنفقة فلان بن فلان، لابد كل ذلك حتى تحرص على أن الناس يثنون عليك، فخلت وقد نلت هذا الثناء، هذا عند الناس، أما عند الله فلا أجر لك، فيؤمر فيسحب به إلى النار والعياذ بالله. فدل ذلك إخواني في الله على أن الرياء بشكل عام خطير، وأن صاحبه بين الشركين، إما الأكبر المخرج من الدين والملة، وإما الأصغر الذي صاحبه متوعد بعذاب الله جل في علاه. وستأتي لنا مسائل كثيرة متعلقة بالرياء يترك الحديث عنها في دروس قادمة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.